الطول الكافي ليوم الاثنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا البحث على إتحال، وهو التعبد في دليل الحجية، وهو المقام الثاني، وأن هناك جملة من الإشكالات ذكرت على تطرق التعبد في دليل المعرفة. دليل المعرفة لا يمكن أن يكون ديانيا، بعض العبارات الثقافية أو الفلسفية الحديثة هكذا يطلقون هذا التعبير، لا يمكن أن يكون دليل المعرفة ديانيا، يعني يتدين ويتعبد ويحكر على دليل معين. من تلك الإشكالات التي تذكر في البين كما مر بنا هذا الإشكال، أنه هذا الدليل التعبدي ماذا يريد أن يلزم بماذا؟ إن كان ظنيا والظن قد حصل، فالتعبد والإلزام بالظن تحصيل حاصل، وإن كان يقينيا فالإلزام باليقين تحصيل حاصل أيضا، وإن كان يراد من الظن أن نعتقد يقينيا فهذا أيضا طلب غير المقدور، لأن الدليل الظن كيف يوصلنا إلى ماذا؟ إلى اليقين. فبالتالي إذا التعبد في دليل المعرفة لا مجال له، هذا إشكال هكذا ذكر. ولكن الجواب ماذا؟ الجواب كثير ذكرت يا أخوان، أن لذلك بعض يقول المعرفة لا معنى لأن نصفها بأنها دينية، المعرفة لابد أن تكون ماذا؟ بشرية، إنسانية، أنسانية، تكوينية. معرفة دينية لا معنى لذلك، لابد أن تكون معرفة بشرية، إنسانية، تكوينية، أما دينية لا معنى لذلك. هكذا إشكال ذكر. ليس هذا الإشكال فقط، هذا الإشكال وإشكالات عديدة ستأتي ومرت في هذا المقام الثاني وفي المقام الأول يا أخوان، ذكر يعني حصل التذكير بيننا مرارا. منشأها ماذا؟ عدم تشخيص فعل العقل النظري وفعل العقل العملي. لو شخص بالدقة فعل النظري عن فعل العملي، ولو شخص بالدقة مقدمات فعل العقل النظري ومقدمات فعل العقل العملي، اندفعت كثير من سحابات الإشكال أو التشكيك أو التشويش في البين. وهذا ليس أمر بالهين يا أخوان، هذا أمر حصلت الغفلة فيه لدى أكابر في الفلسفة، أكابر في علم الكلام، أكابر في علم الفقه، أكابر في علم الأصول، أكابر في علم التفسير، ليس أكابر فقط، جل رواد هذه الفنون هذه العلوم حصلت غفلة الدين، وليس على حال انتباهنا له انتباه فيه نوع من النبوغ، أو نستطيع أن نقول نوع من على أي حال الزلزال العلمي. لا، نريد أن نقول لك الحقيقة هي في نفسها هكذا تشخيص. لذلك إذا تذكرون قبل أسابيع ركزنا على هذا البحث، معرفة قوى النفس وكيف أن النفس تفعل أفعال مختلفة عبر القوى المختلفة لديها. يعني أهمية هذا البحث يشير إليه الحديث النبوي: من عرف نفسه عرف ربه. أعرفكم بنفسه، أعرفكم عظيمها، شنها عرف المقولة النبوية العظيمة، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. مقول يعني بيان إعجازي علمي نبوي عظيم، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، معنى عظيم جدا، مما يدل على أن معرفة النفس والأفعال التي تصدرها وإصداراتها كم هي مهمة في الالتفات إلى أحد معارف الرب هو الإيمان بالرب، الإيمان بأصول الدين، أصول الإيمان وما شابه ذلك. لذلك كثير من هذه الإشكاليات والإشكالات منشأها عدم معرفة أفعال النفس وقوى النفس، كيف تفعل أفعالها النفس، كيف تفعل أفعالها. لذلك لاحظوا هنا هذا الإشكال: الإمارة الدليل الظني أوجد الظن، فيلزمنا الشارع بماذا؟ بالظن. الظن تحصيل حاصل، يلزمنا بالقطع من الظن، هذا غير مقدور وجزاف. إن كان الدليل يقيني، الدليل تعبدي يقيني جيد، فيلزمنا بتحصيل يقين تحصيل الحاصل. إذن لاحظ كيف تصوير هذا الإشكال، الآن سنبين كيف أن تصوير هذا الإشكال في الحقيقة نابع من ماذا؟ نابع من عدم الدقة في تصور أفعال قوى النفس. ندقق شوي، لاحظوا: أولا الظن والقاء واليقين هو صفة فعل أي قوة من قوى النفس، والإيمان فعل أي قوة من قوى النفس. الظن واليقين نتثبت بدقة يا أخوان، الظن واليقين صفة قوة العقل النظري، أفعال العقل النظري. الظن ماذا؟ واليقين. لما؟ لأن الظن واليقين في الحقيقة درجة إدراكية، وكثيرا ما حصل الخلط في علوم وفنون عديدة حتى في علم الأصول وفي علم الفقه وفي علم الفلسفة وفي علم الكلام وفي علم التفسير وفي علوم عديدة، حصل الخلط بين درجة الإدراك ودرجة الإذعان. الإذعان فعل العقل العملي، فعل العملي. الإذعان التسليم التصديق الجزم، بينما الظن أو اليقين أو الوهم أو الاحتمال، هذه درجات لدرجة الإدراك الانكشاف. مر بنا مرارا يا أخوان، العقل ليس شأنه إلا الإدراك، هي مقولة قالها ابن سينا وقالها المرحوم القمطاني والطباطبائي وكثير من رواد الفلسفة. قلنا هذه المقولة التي قالوها على إطلاقها غير سديدة. الصحيح العقل النظري شأنه ليس إلا ماذا؟ الإدراك. أما العقل العملي شأنه الإذعان، الإخبات، الإنقياد، التسليم، الجزم، المتابعة، التصديق، فعل. فعل شأن العقل العملي فعل وعمل، ولكن عمل ليس عمل بدني، وإنما عمل ماذا؟ علمي. لذلك يعبر عنه عقل ماذا؟ عملي. عقل يعني إدراك وعلم، عملي في جنب عملية، لكن تعمل وعمل وإعمال وعملات وطولات وجولات في ماذا؟ في العلم، على صعيد العلم، بيئة العلم. لذلك يعبر عنه عقل عملي. دوما يجب أن نفكك بين الظن شيء والجزم الظني شيء. الظن يعني ماذا؟ درجة إدراك، يعني مثل الضوء. الآن أفرض ضوء، الضوء درجة 5 أمبير أو 20 أمبير أو كذا فولتاج، أي درجة، درجة إراءة. الظن درجة إراءة، اليقين درجة إراءة، علم اليقين، عين اليقين درجة إراءة ودرجة إدراك. أما الجزم الظني، الجزم اليقيني، الإذعان، التسليم الظني، ذاك أمر آخر. إذا كان أمر آخر فلا ملازمة بين حصول الظن وحصول ماذا؟ الجزم الظني. قد النفس تدرك شيئا بدرجة الظن، لكن لا تنقاد النفس في عقلها العملي، لا تنقاد لهذا الظن بأن تجزم بدرجة الظن. قد تدرك النفس شيئا بدرجة الاحتمال، ولكن لا تنقاد النفس، تسلم لهذا الشيء ولو تدعن له بدرجة الاحتمال، تنكره بالمرة. يمكن أو لا يمكن، كما يحدثنا بذلك القرآن الكريم عن حالات النفس البشرية ببيان علمي. يحدثنا القرآن الكريم: استيقن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من جهة الإدراك المرحوم الكمباني يقول هنا، هذه الآية يجب أن نؤولها بتأويل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إن كان لديهم يقين ثم جحدوا فذهب يقينهم. لماذا نؤول هذا التأويل؟ أن الجحود أعدم اليقين؟ لا، إدراك يعني موجود بدرجة اليقين، لكن تسليم، إذعان، إخبات، انقياد، تصديق، متابعة، إيمان بدرجة الإدراك غير موجودة. هناك طيش، هناك تمرد نفسي على ما تدركه. كالذي يرى شيء ويبغض ما يرى فلا يبعد أنه موجود. عدم إدعان بأنه موجود، إنكار ولو نفرة قلبا بأنه موجود، لا يعني زوال درجة الإدراك. موجودة درجة الإدراك، لما؟ لأن درجة الإدراك هي بتوسط قوى العقل النظري أو قوى الإدراكية الأخرى، المخيلة أو الحس أو الوهم، فريق قوى الإدراكية للعلم الحصولي. تلتقط، تدرك شيئا، لكن فريق القوى العملية، الحب، البغض، العقل العملي، التسليم، الانقياد، الإخبات، التصديق، الإيمان غير موجود. تمرد هناك، تجرؤ هناك، طيش هناك. يمكن هذا إنسان هو ذو حالات عجيبة، والموجود المخلوق هو ذو حالات عجيبة. إذا لا تلازم بين حصول الظن، لاحظوا، والجزم الظني. قد العكس موجود، ذكر ذلك الأصوليون إذا تتذكرون. قطع القطاع ماذا هو؟ قطع القطاع يعني جزم عند مفرط من منشأ ضئيل، مثلا عند منشأ للإدراك احتمالي أو ظني، لكن هو يجزم بجزم ماذا يقيم، يعبر عنه ماذا؟ جزام. قطاع يعني إذا لم يكن هناك تناسب وتوازي ومحاباة بين الأفعال العقل العملي وأفعال العقل النظري، إما يصير إفراط أو يكون تفريط، إما يكون ماذا؟ إفراط أو تفريط، إما قطاع أو شكاك. القرآن يذم الشكاك كما يذم أيضا الجزام. لماذا؟ لأن كل من الجزام والقطاع والشكاك والمرتاب وذو الريب كلهم يعيشون حالة مرضية في تعادل وتوازن قوى النفس. الحداثويون أو العلمانيون أو المثقفون على إتحال يظنون أن القرآن الكريم يحارب الريبة والاستراب والشيك والشك والتشكيك من جهة أنه فحص علمي. أبدا القرآن الكريم ما يحارب الفحص العلمي، القرآن الكريم هو يدعو للفحص العلمي. القرآن يحارب أو يحاول أن يداوي ويعالج حالة مرضية في النفس الإنسانية، إما حالة مرضية إفراطية أو حالة مرضية تفريطية، عدم توازن في قوى النفس. قوى النفس يجب أن تطير إلى العلا إلى الكمال بدرجة متوازية، أما جناح ساقط وجناح صاعد أو جناح عالي وجناح سافل، هذا يوجب إرباك في طيران الناس في كمال الناس. مثلا القرآن الكريم يخاطب في المنهج الإدراكي في المنهج المعرفي، يخاطب ويذم اليهود بقتلهم وبقولهم أن قتلنا المسيح وما قتلوه يقينا لكن شبه لهم إنهم إلا يظنون ظنا، يعني جعل الظن ماذا؟ منشأ الإدراك لديهم ظن، جعلوه يقين، يعني درجة الإدراك ظنية، جعلوا درجة التسليم والتصديق بها ماذا؟ يقينية، بدعوى أنه جزم يقيني، جزم يقيني، وهذا خطأ. يجب أن يكون تعادل بين درجة الإدراك ودرجة الظن. لذلك لاحظوا أحد أسباب تخطئة مذهب أهل البيت عليهم السلام إلى الخوارج ماذا؟ الخوارج أحد الإشكاليات المنهجية في فكرهم المعرفي أو السلفية أو الوهابية اللي هم خوارج جدد لأن نفس المنهج عندهم. الخوارج يكفرون كل مسلم ولو عرضت لديه مثلا وقفة أو تأمل أو شبهة أو كذا أو تساؤل حول شيء ظني في الشريعة. السلفية هكذا الآن، والوهابية نفس المنهج عندهم، الخطأ نفسه المنهج عندهم. إذا كان خبر صحيح قائم على دليل معين عندهم من يتساءل أو يتلكأ في العمل بهذا الخبر الصحيح كافر. ولماذا كافر؟ وهذا خبر ظني، وليكن خبر ظني معتبر، افرض في إلزام شرعي بالعمل به لا ننكر ذلك، لكن درجة الإلزام به والجزم به جزم يقيني أو جزم ظني؟ جزم ظني، تسليم ظني. التسليم الظني ليس حكمه حكم الجزم اليقيني، إنكار الجزم اليقيني، التمرد على الجزم اليقيني أو الجزم واليقيني درجات، يقيني نظري ويقيني ماذا؟ ضروري، الضروريات تخرج من الدين، أما اليقينيات غير الضروريات لا تخرج من الدين، قد تسبب ضلالا، قد تسبب فسقا، لكن لا تسبب تكفيرا. لاحظ شوف كيف منظومة هذا البحث الإدراكي المنهجي، إذا لم نعي الموازنة والميزان فيه سوف يختبط الحابل بالنابل كمنهج فكري كمنهج عقائدي. بحوث يا أخوان، هنا التكفير، الإيمان، الإسلام، الضلال، الهداية، الاستضعاف، التقصير، الإغلو، الإفراط، هذه المباحث ها هنا بذور بحثها، ها هنا مناشئ بحثها، يجب أن نعي هذه الخطوات بعمق. لاحظ مثلا كلام أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كمل، فباليقين أقطع. لماذا يعبر هذا التعبير عليه السلام؟ هذا التعبير في عدة حكم علمية حكمية. أولا، غاير عليه السلام بين اليقين وبين ماذا؟ القطع. قال مستند القطع اليقين، وليس اليقين مستنده القطع، للعكس، التفتوا جيدا. فباليقين، وسيلة اليقين نتيجته القطع، فباليقين أقطع، ما يدل على أن اليقين فعل من أفعال نفس فعل القوى الإدراكية، القطع فعل من أفعال نفس من نصيب من؟ من نصيب القوى العملية. وهذا هو الذي اشتبه والتبس بحثه على ابن سينا، واشتبه والتبس بحثه على جحافل قوافل الفلاسفة إلى يومنا هذا، يعني بعد ابن سينا عندما دمج هذا البحث، وقع في غفلة في دمج هذين البحثين. بينما في هذا البيان العلوي تمييز بدقة بينها، بين إثنينية القطع عن اليقين. القطع جزم، تسليم، إذعان، انقياد، تصديق، متابعة، فعل العقل العملي، وهو الوظيفة الأصلية في باب الإيمان والإسلام أو الكفر أو الضلال، عكسه الهداية والإيمان. منطقة أنت كباحث في علم الكلام، أنت كباحث في علم التفسير، أنت كباحث في علم الفقه، عندما تريد أن تحرر بحث الإيمان أو بحث الكفر أو بحث الإسلام، أين منطقة وموضوع فعل الكفر والإيمان، الهداية والضلال؟ أين فعل العقل العملي؟ عمل علمي، تسليم، إذعان، جزم، انقياد، ليس فعل إدراكي. الفعل الإدراكي هذا فعل العقل النظري، ليس فعل العقل الماذا؟ العملي. بحث الإيمان، بحث الإسلام، بحث التسليم، بحث الهداية، بحث الضلال، بحث الغيابة، بحث في أفعال العقل العملي يا أخوان، مركزه هنا. هذا البحث التبس في جملة من التحريرات الفقهية، في كثير من المصطلحات الفقهية، كثير من المصطلحات علم الكلام، كثير من كتب الفلسفة. وإن كان الأوائل الفارابي يميز بين هذه المباحث، لكن ابن سينا دمج بينهما وألبس على من بعده على إتحال في الفرز والتفكيك بين هذه المباحث. ذكر ذلك مفصلا أنا في كتاب العقل العملي، لاحظوا مقارنة بين التاريخ العلمي في مباحث الفلسفة في العقل العملي، كمقارنة مجرد شريط تاريخ علمي تلاحظه يتبين لك كيف التحولات الفلسفية حصلت والكلامية. فإذا يجب أن نحرر بدقة محل البحث. هذا المستشفى المشكلة الآن الذي يستشكل يقول إذا كان الدليل للتعبد ظني يعمل الشارع بالظن تحصيل الحاصل. أيها الأخ المستشكل، الشارع عندما يلزمك بالدليل التعبدي الظني لا يقول لك الإدراك الظني حصله إدراكا ظنيا كي تصل تحصيل حاصل، ولا يقول لك الإدراك الظني جعله إدراكا يقينيا. هذا مغالطة، ليس محل البحث هذا. ولا يقول لك أن الإدراك الظني استحصل منه جذر يقيني، هذه مغالطة. إنما نقول لك الإدراك الظني لا تتنكر له. لو كنت أنت فقط وإدراك ظني ليس عندك دليل معارض آخر، الإدراك الظني سلم به بدرجة الظن، ادعم به بدرجة الظن. خبر صحيح أولي لك عن رياض الملكوت، نسور عالم الغيب، شهور عالم الآخرة، رؤيت اسند هذا الخبر لهم، هذه معلومة أثير الغيب أوصلها لك عبر الرواة عن أئمة الهدى بدرجة الخبر الظني، لا تتمرد وتجمح على هذا الدرجة الظنية بأن لا تسلم ظنيا بذلك. كلام في هذا هذا من آلات الذكر الحكيم. إذا كانت دلالتها ظنية، لا نقول دلالتها يقينية قطعية برهانية جزمية، ظنية، ليس لك أن ترد هذه الدلالة الظنية والإدراك الظني والكشف الظني بأن لا تسلم ظنا به. ما لم يصدك عنه دليل أقوى، طبعا إن صدك عنه دليل أقوى العمل على الدليل أقوى، لأن في أدلة المعرفة ديانية كانت أو بشرية هناك نظم ونظام ومنظومة. طبعا الآن كلامنا ليس في موازنة الأدلة بعضها مع البعض الآخر، كلامنا في أصل دليلية كل دليل في نفسه. الكلام في هذا المقام حينئذ أين تحصيل الحاصل؟ أين تحصيل غير المقدور لك؟ شيء فوق القدرة. لاحظ، لأنهم دمجوا بين أفعال قوى النفس حصل اللبس والخلط عند كثير من كتب الفنون والعلوم المختلفة. عندما يكون لديك دليل ظني لا يقول لك الشارع حصل الإدراك الظني، هو حاصل بعد حصل ما بغنى أي معنى له. خطاب الشرعي بآمن به ظنا يعني سلم أزعم به ظنا بدرجته، لا إفراط ولا تفريط. لا إفراط ولا تفريط. إذا كان لديك دليل يقين تعبدي اجزم به اذعن به بدرجة الإذعان التعبدي. أما أن يطالبك الشارع بأن تجزم به بدرجة يقينية أعلى من اليقين، لأن اليقين أيضا درجات، بدرجة جزم يقيني أعلى من درجة يقين الإدراكي، لا يطالبك بذلك الشارع. اتفاق الشارع هو يؤكد لا تغلوا في دينكم، كما ينهى عن لا تكذبوا بآيات الله. الآية نوع من الدلالة، نوع من الكاشفية بدرجة الانكشاف لديك عن الحقيقة. بسيط الحقيقة بقدر ما ينكشف لديك يجب أن لا تتنكر تتمرد عليه، إلا أن يكون لديك كاشف أقوى وأتم منه فتعتمد على الأتم. من هنا يا أخوان يظهر الجواب عن الإشكال الآخر والإشكالات الأخرى، لكن دعونا فيما بعد أتعرض لها، أبقى في هذه النقطة أفضل نستوفيها. هنا ما قالوه من أن الدين يحارب الفحص العلمي لأنه ينهى عن التشكيك، يذم التشكيك، يذم الريبة والاستراب، ليس يعني أن القرآن الكريم يسد الباب عن الفحص العلمي، إنما يذم القرآن الكريم على التفريط بالمواد العلمية، على التفريط بالدلالات العلمية. إذا لديك دلالة علمية بدرجة معينة لماذا تستفيد؟ لماذا لا تسلم بها وهي موجودة بين يديك أمام عينيك نصب قلبك وفكرك، لماذا لا تسلم بها؟ هي هذه الإشكالية التي يستشكل فيها القرآن الكريم عن أصحاب الري. ري يعني ماذا؟ عند درجة إدراكية معينة. يقول هذه الدرجة 60؟ لا لا لا لا لا، هي ليست 60، هي 10. كيف 10؟ هي 60 أمامك، إضاعتها لدرجة 50، لماذا تستريد؟ تقول هي لا، صفر على الشمال. كيف هي صفر على الشمال؟ هذا هو غير المذموم الذي يستهزم غير العلمي. التشكيك يعني ماذا؟ أحد سلبيات التشكيك الذي يعالجها القرآن الكريم ماذا؟ أن المشكك ينزعج عن التدبر في الدلالات، قل هذا لا ما معلوم، غير هذا لا ما يدري كذا، هذا فحص علمي. التشكيك في الحقيقة عبارة عن التقصير في الفحص العلمي. التشكيك والريبة عبارة عن الإجحاف بالدراسة العلمية والمدارسة العلمية الموضوعية الحيادية الحيزية. هو طبعا نحارب القرآن الكريم لأنه نهج غير علمي، نهج تعصبي، نهج عاطفي، نهج تحاملي. كيف ما نحارب القرآن الكريم؟ لماذا أنتم تتحسسون من التشكيك؟ لا نتحسس من الفحص العلمي، نتحسس من عدم إعطاء الفحص العلمي حقه، إما تفريطا أو إضافا، أن تستبق النتائج، أن تنكر وتجزم بالإنكار قبل الفحص. هذا ليس نهج علمي، هذا نهج جهالي. هذا هو الذي يحاربه القرآن الكريم. كيف تتعاملون بالضرب؟ كيف تكهفوننا في كهوف الظن وجحور الظن؟ هو من قال لك لا تستحصل اليقين؟ استحصل اليقين، لكن الظن الموجود لديك مع هذا اليقين لما تفرط فيه قبل ان تستحصل على يقين ورصيد اكبر؟ لماذا تفرط بهذه المواد العلميه والدلالات العلميه؟ الكلام هو هذا. انت ايها الفيلسوف، انت ايها العارف، انت ايها المتكلم، أنت أيها الأصولي، إن استحصلت على اليقين باب الفحص والتحرر اليقين مفتوح، لكن قبل أن تصل إلى كنز اليقين، معدن اليقين، في الطريق لديك دلالات ظنية، لماذا تفرط فيها إذا كانت معتبرة؟ لماذا لا تكترث بها بقدرها؟ وكل شيء خلقناه بقدر، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الفكري والميزان العقلي والميزان الاحتجاجي. أقيم الوزن الفكري بالقسط، أقيم الوزن المعرفي بالقسط، ليس فقط الوزن البطني والوزن الجنسي، لا، حتى الوزن الفكري والروحي أقيموه بالقسط. درجة إدراك ظنية لا تقل ليست ظنية، أصل ليست بشيء، هذا عن منذورة. كيف هذا عن منذورة؟ لماذا تعاني عن الدلالة الظنية؟ ففي خلف البحث وللبحث تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you. اخذت من عنده بعد اخو غير هذا اي اخذت ان شاء الله من غير هذا غير هذا السلام عليكم اخوك سال غير هذا لا لا غير هذا ها غير هذا